بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء بالعالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد وصلنا إلى تعريف المصنف رحمه الله تعالى إلى للجهل. بعد أن عرف العلم سيعرف مقابله وضده وهو الجهل. فقال رحمة الله تعالى عليه: تعريف الجهل. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. بدأنا الأسبوع الماضي في قراءة ما ذكره المصنف. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وفي بعض النسخ، يعني وقع في بعض نسخ الورقات الجويني، على خلاف ما هو عليه، كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل. هذا لا شك أنه تصور للإنسان على خلاف ما هو به في الواقع. في الواقع الإنسان ليس حيوانا صاهلا. قال: وكإدراك الفلاسفة أن العالم قديم. فالمراد بالتصور هنا التصور المطلق، يعني التصور الذي وقع في تعريف الجهل. قال: فالمراد بالتصور هنا، نعم، لأنه ذكر هو مثالين اثنين. الأول تصور الإنسان، لا، كلاهما تصور ليس تصديقا. نعم، فالمراد بالتصور هنا التصور المطلق الشامل للتصور الساذج وللتصديق. ذكرنا الفرق بين التصور الساذج والتصديق. قلنا التصور الساذج هو إدراك معنى المفرد، يعني أن تدرك حقيقة شيء واحد، شيء مفرد ليس مركبا، بخلاف التصديق هو إدراك نسبة بين أمرين اثنين، إما إدراك إثبات أمر لأمر أو إدراك نفي أمر عن أمر آخر. قال: وبعضهم وصف هذا على ماذا يعود؟ وبعضهم وصف هذا تعريف الجهل، مجرد إدراك النسبة والحكم، أو إدراك النسبة نفيا أو إثبات هو الحكم. ما معنى النسبة؟ النسبة هي إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. يعني النسبة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. النسبة إن كانت موجبة فهي إثبات أمر لأمر، وإن كانت سالبة فهي نفي أمر عن أمر. لكن بالنسبة للتصديق، هذا ستأخذونه في علم المنطق، يعني تحقيق التصديق هو ليس فقط الحكم، أن تحكم على زيد بأنه قائم. بالنسبة للتصديق هو إدراك وقوع النسبة، يعني مطابقة النسبة الكلامية لما هو في الواقع. هذا هو التصديق. تصديق مطابقة الحكم لما في الواقع. أنت قد تحكم على شيء بشيء، لكن هذا الحكم هل هو مطابق للواقع أم لا؟ إدراك مطابقة الحكم للواقع هو الذي يسمى تصديق، وإدراك عدم مطابقة الحكم للواقع أيضا يسمى تصديقا. يعني على هذا الشيء يكون التصور فيه حكم؟ لا، قد يكون التصور معه حكم، لكن هنا التصور الساذج هو الذي لا حكم معه. لكن التصور قد يكون فيه حكم، قد يكون فيه حكم. لذلك ستقرأون إن شاء الله في علم المنطق التصورات الأربعة التي يتشكل منها التصديق. إذن قال: فالمراد بالتصور هنا التصور المطلق الشامل للتصور الساذج وللتصديق. فهنا أيضا أطلق على التصديق بأنه تصور، لكنه ليس تصورا ساذجا، تصور مقرون بالحكم. وقد ذكرنا أنت المهم الآن أن تعلم أن التصور هو إدراك معنى المفرد، وأن التصديق هو إدراك معنى النسبة. ما يزيد على هذا وما زاد على هذا تأخذه في حينه إن شاء الله. قال: وبعضهم وصف هذا بالجهل المركب. يعني بعضهم وصف هذا، يعني ما وقع في تعريف الجويني من تصور الشيء على خلاف ما هو به. بعضهم وصف هذا بالجهل المركب، يعني خص هذا الجهل بالجهل المركب، وجعل الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار، وهذا لا يدخل في تعريف المصنف، فلا يسمى عنده جهلا. يعني كأن الجويني رحمة الله تعالى عليه قصر الجهل على نوع واحد من نوعي الجهل. يعني حاصل كلام الشارح إخواني أن الجهل نوعان اثنان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم علمك بالشيء، عدم علمك بالشيء، يعني كما لو سئلت عن هذا فقلت لا أدري، ما هذا؟ قال لا أدري، هذا جهل بسيط، عدم إدراكك لحقيقة الشيء. هناك جهل مركب، هو إدراكك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كما لو سئلت عن هذا فقلت هذا كتاب، هذا جهل مركب. سيأتي لماذا سمي جهلا مركبا. واضح إخواني؟ إذن الجهل نوعان، جهل بسيط عدم الإدراك بالكلية، وجهل مركب إدراكك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فتعريف الجويني قاصر على نوع واحد، ليس شاملا للنوعين. فهمنا إخواني وجه الكلام؟ قال وبعضهم وصف هذا بالجهل المركب، وجعل الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار، وهذا لا يدخل في تعريف المصنف، فلا يسمى عنده جهلا، لأن تعريف الجويني لا يصدق إلا على الجهل المركب، إدراكك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الآن سيذكر الشارح تعريفا أعم، يعني تعريف شامل للنوعين. قال والتعريف الشامل للقسمين، يعني للجهل البسيط والجهل المركب، أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود، يعني هذا هو الجامع بين النوعين، يعني في كلا نوعي الجهل أن تنتفى عندك العلم بالمقصود. في نوعي الجهل اللذين ذكرناهما إخواني، في كلا النوعين أن تنتفى عندك العلم بالمقصود، وهو هذا القلم. أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك، إما بأن لم يدرك أصلا وهو البسيط، أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب. الآن سيذكر لنا لماذا سمي المركب مركبا. قال وسمي مركبا، يعني سمي ذاك النوع من الجهل مركبا لأن فيه جهلين، إذن هو مركب من جهلين اثنين، جهل بالمدرك، جهل بالمدرك، في مثالنا القلم هذا هو المدرك. واضح إخواني؟ إذن الجهل المركب فيه جهلين، جهل بالمدرك يعني بحقيقته وماهيته، وجهل بأنه جاهل، جاهل به هنا والله أعلم. جاهل بالأمر، جاهل لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى بحرف الجر، جهلت الشيء، لا تقول جهلت بالشيء، مؤكد ولا اسم الفاعل هو الذي يتعدى بالحرف. فهنا بأنه جاهل به والله أعلم، تكتبون في الهامش لعلها جاهل. تكون الكلمة صدق. إذن الجهل المركب فيه جهلين، فيه جهلان اثنان، جهل بالمدرك أنت لم تدرك حقيقة الشيء، وجهل بأنه جاهل به. إن الجهل المركب أن تسأل عن القلم فتقول هو كتاب مثلا، واضح؟ فأنت تجهل حقيقة هذا الشيء لأنك قلت كتاب وليس كتابا، جهلت حقيقة القلم. والأمر الثاني أنك جاهل بأنك جاهل، بخلاف الذي يقول لا أدري، من سئل عن القلم فقال لا أدري هو مقر على نفسه بالجهل، أما الذي يقول هذا كتاب ولا يقر على نفسه بالجاهل، وبالتالي هو جاهل بالقلم وجاهل بكونه جاهلا، لذلك سمي جهلا مركبا، فيه جهلان اثنان. واضح إخواني هذه؟ شيخ، إذا كان تصوره للشيء ليس يقينيا يعني يدخل في الجهل المركب، يعني هو يتصور شيئا لكن ليس متأكد، يعني ليس جازما، يعني لو أشار القلم قال هذا كتاب لكنه يشك ليس متأكد، عندئذ يكون شكا، لأن الجهل المركب لابد أن تكون فيه جازما مقابل العلم. فإن لم يكن جازما إما أن يكون شاكا بأن يستوي عنده الاحتمالات، وإما أن يكون ظنا أن يغلب على ظنه أنه كتاب، وهناك احتمال مرجوح بأنه قلم. سأتي معنا الظن والشك والوهم، مراتب الإدراك هذه. عندنا العلم أن تجزم، وعندنا الجهل، وعندنا الظن والشك والوهم، هذه مراتب الإدراك. الشك والوهم والظن لا تدخل في الجهل؟ لا، هي الجهل قسيم للظن، وقسيم للشك، وقسيم للعلم، وقسيم للوهم. والأصل في الأقسام أن تكون متباينة، أقسام الشيء لابد أن تكون متباينة. يعني الجهل ليس قسيم للعلم اليقين، الجهل هنا الجهل المركب، تصور الشيء على عدم علم واضح، لكن تصور الشيء على خلاف ما هو به لابد أن تكون فيه جازما حتى يسمى جهلا مركبا. إذا كان اعتقدت الاحتمال الذي هو مرجوح عندئذ يكون وهما، يعني اعتقدت الاحتمال الراجح يكون ظنا، إن استوى الاحتمالان عندك يكون شكا. سأتي معنا. إذا فهمنا إخواني لماذا سمي مركبا. أقسام العلم الحادث، الآن سيذكر لنا تقسيم أو أقسام العلم الحادث، وقيد هنا بالحادث ليخرج علم الله تبارك وتعالى، إنه هذا الكلام في العلم الحادث يعني علم المخلوق. والعلم الحادث وهو علم المخلوق، لا كلام لنا في علم الخالق جل وعلا. قال ينقسم إلى قسمين ضروريين ممكن، كالكلام هنا في قوله لأن فيه جهلين، جهل بالمدرك. هناك يصح أن نقول لأن فيه جهلين، يصح أن نقول جهل بالمدرك، ويصح أيضا أن نقول من حيث الإعراب بالمدرك، لا بالنسبة للجهل، جهل جهل جهل جهل جهل جهل لا، لأن فيه جهلين جهل جهل. أحسن، إما نجعلها هنا جهل، إذا قلنا جهل بالمدرك يعني يكون خبر لمبتدا محذوف، هما جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل به، وإما نقول سمي مركبا لأن فيه جهلين، جهلا بالمدرك وجهلا بأنه جاهل به، يكون بدلا. فهنا نفس الشيء في قوله ينقسم إلى قسمين، إما نقول ضروري ومكتسب، أي إلى قسمين هما ضروري ومكتسب، وإما أن نقول ينقسم إلى قسمين ضروري ومكتسب على البدلية. إذن العلم إخوان ينقسم إلى ضروري ومكتسب، سأتي معنا الفرق بينهما. قال وأما العلم القديم وهو علم الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بأنه ضروري ولا مكتسب، كلامنا إذن في علم المخلوق علم الإنسان. فالعلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، لم يقع عن نظر واستدلال، يعني نفسك لم تحتج للتحقق بهذا العلم إلى تفكير ونظر وترتيب مقدمات، واضح؟ يعني هذا العلم تضطر إليه النفس اضطرارا، أنت إذا شاهدت هذا القلم بمجرد أن يقع بصرك على القلم وقع في نفسك علم ضروري بأن القلم موجود، أليس كذلك؟ هل تحتاج زيادة على النظر؟ النظر هنا المقصود به النظر بالبصر، هنا عندما يقول النظر يقصد النظر البحث، النظر الفكري. هنا بمجرد نظرك للقلم تضطر نفسك للإيقان والاعتقاد الجازم بأن القلم موجود، لا تحتاج إلى بحث وترتيب أدلة وتفكير، هذا علم ضروري. قال فالعلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، بأن يحصل بمجرد التفات النفس إليه فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه إلا من جهة المكابرة. كل هذا قلم، يقول لك لا يا أخي ليس قلم، هذه مكابرة. لذلك المشكك في الضروريات لا يناظر، المناظرة لا تقوم إلا على البحث في العلوم النظرية الاستدلالية، أما الذي يشكك في الضروريات هذا لا يناظر، لا بحث معه، يقول له هذا قلم، يقول لك لا ليس قلم، كيف تناظره من كان هذا حاله؟ من إقامة يعني عقائدهم على الإنكار والضرورية هم الفرنجة فقط؟ لا، هو فما طائفة سمانية، طائفة قديمة يشككون في حقائق الأشياء، يقول لك هذا قلم لكن ممكن أن لا يكون في نفس الأمر قلما، ذكره النسفي في أول عقائده، لذلك في أول عقائد النسفية حقائق الأشياء ثابتة، هم يشككون في حقائق الأشياء حتى في الشخص موجود، يعني هناك شك. لذلك أحد أئمة هذه الطائفة دخل عليه شخص في عند الاحتضار فوجده مهموما، وله كتاب اسمه الشكوك، فسأله ما الذي يهمك وشغل بالك؟ قال كتاب الشكوك ولدي لم يقرأه، وهو من مذهبهم الشك في كل شيء، فقال له شك في أنه قد قرأه أو شك في أنك لم تصنف الشكوك، فدام الأمر مبني على الشك لماذا أنت جازم بأن ولدك لم يقرأ الكتاب؟ شك في أنه ربما قد قرأه، لكن هذه مكابرة، هذه ليست مذاهب قائمة على البحث والنظر وطلب الحق، مكابرة بس، يعني يمكن الضروريات. لذلك السعد التفتزاني قال هؤلاء يعني السبيل معهم أن يوجعوا ضربا أو أن يحرقوا بالنار، فإن تألموا أقروا بحقيقة النار وإلا هلكوا وتلفوا، مكابرة هذه. هو أصلاً العلوم النظرية إخواني كل علم نظري لابد أن يكون راجعاً إلى أصل ضروري، كل علم استدلالي لابد له من مقدمات ضرورية، فلابد أن تكون في نفس الإنسان علوم ضرورية يرتبها ليصل إلى علوم كانت مجهولة ثم استحصلها من خلال العلوم الضرورية، فلابد من علوم ضرورية. وهكذا كل مناظرة لابد أن يكون بين الخصمين أصول يرجعون إليها ثم يبنون عليه الخلاف. قال فالعلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، بأن يحصل بمجرد التفات النفس إليه فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه. هذا سبب تسميته بالضروري، أنك لا تقدر على دفعه، تضطر إلى إدراكه وتحققه في نفسك. وذلك كالعلم الواقع أي الحاصل بإحدى الحواس، جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة الخمس الظاهرة احترازا من الباطنة، سيأتي ذكر الباطنة التي هي الآن سيذكر الحواس الخمس. السمع قال وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ أي مؤخره، يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ، بمعنى أن الله سبحانه يخلق الإدراك في النفس عند ذلك، يعني تعريف دقيق للسمع، كأن المصنف رحمه الله تعالى طبيب جراح تدقيق يعني منه رحمة الله عليه. والبصر وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين يتلاقيان في الدماغ ثم يتفرقان فيتأديان إلى العينين يدرك بهما أو يدرك بهما الأضواء والألوان والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله إدراكه في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. والشم وهو قوة مودعة في الزائدتين الناتئتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي يعني برأسي الثدي قال الشبيهتين بحلمتي الثدي يدرك بهما الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف لكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم. يخلق الله سبحانه الإدراك سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك. والذوق وهو قوة منبثة منبثة وليس منبثة هي منبثة والله أعلم منبثة نحن كلنا نفس النسخة عنا لكن والله أعلم منبثة منبثة بدأت انقطاع يعني لا وجه لهذا المعنى هنا المنبث هو المنقطع فهنا لعلها منبثة لعل الصوت منبثة قال والذوق وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة القوة اللعابية التي في الفم للمطعوم ووصولها إلى العصب يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك. واللمس وهو قوة منبثة أيضا والله أعلم في جميع البدن يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند الاتصال والالتماس. يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك. وفي بعض النسخ تقديم اللمس على الشم والذوق وهذا لا يخل بالمعنى التقديم والتأخير لا يضر. وهذه الحواس الخمس الظاهرة هي المقطوع بوجودها وأما الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة فلا يثبتها أهل السنة لأنها لم تقم دلائلها على الأصول الإسلامية. ذكرها المعلق هنا في الهامش الحواس الباطنة الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة والمفكرة. هنا لابد أن ننتبه لشيء دقيق في كلامه هو قال فلا يثبتها أهل السنة لكنه لم يقل ينفونها. واضح فرق بين أن لا تثبت شيئاً وبين أن تنفي شيئاً. واضح إخواني؟ فعدم قيام الدليل على الشيء لا يستلزم نفي شيء في نفس الأمر. واضح؟ هذا مهم جداً. عدم قيام الدليل على شيء لا يستلزم نفي ذاك الشيء هذا مهم جداً. قاعدة مهمة هذه. متكلمين الأشاعر وما تريده طبعاً كعموم الأشاعر أهل الكلام المهم الذين يبحثون أهل الأثر لا بحث لهم في هذا. إذن عدم قيام الدليل على الشيء لا يستلزم نفي ذلك الشيء. فهنا عندما قال فلا يثبتها أهل السنة نقول ولا ينفونها وما قام عليها دليل، فلا يثبتونها. طبعا ممكن عدم علمك بالشيء، هذا هو عدم العلم، وعدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم. هذا هو جدا أيها الإخوة حتى لا تختلط عليكم الأمور، عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم. مما يتعلق بهذه القاعدة أيضا عدم الوجدان. شيخ هذه عند المناقبة يعني هذه. هذه قاعدة عقلية عند كل العقلاء مش عند المناطق فقط. عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. أنت قد تبحث عن شيء ولا تجده، عدم وجدانك له لا يستلزم عدم وجوده، قد يوجد قد يجده غيرك. الميكروب الذي اكتشف في العصور المتأخرة هل كان الأقدمون يعرفونه يعلمون بوجوده؟ طيب عدم علمهم بوجوده لم يستلزم عدم وجوده في نفس الأمر، اكتشف في عصرنا هذا. فعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه إلا أن يقوم دليل على عدمه، فعندئذ ننفيه. فالإثبات والنفي كلاهما يفتقر إلى دليل، لكن عدم الدليل على الثبوت لا يستلزم النفي. كتطبيق للقاعدة هل ممكن نأخذ مسألة عدم العلم بالمخالف بالمخالف يستلزم الإجماع؟ مفيد هنا في باب الإجماع مفيد. فهذه القاعدة لها تطبيقات في فنون كثيرة، في علم الحديث، في علم الأصول كما ذكرت مسألة الإجماع. لذلك الإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. وهذا مهم إخواني أن نكون في حذر من الإجماعات المقولة في كتب الخلاف، يعني مش كل إجماع تجده مقولا في كتاب يعني تأخذه مسلما. كثير من المسائل نقل فيها الإجماع مع أن فيها خلافا. النووي مثلا ليس في نقله للإجماع إجماعاته ليست متينة، الإمام النووي إجماعاته ليست متينة. كثير من المواطن ينقل فيها الإجماع يأتي الحافظ بن حجر في فتح الباري ويذكر فيها خلافا، بل أحيانا يكون الخلاف قوي والمخالفون كثيرون. الإجماع صعب أن تجزم بالإجماع، لأنه سأتي معنا في الإجماع إخواني ما هو الإجماع، أن يتفق أن تتفق كلمة كل مجتهدي العصر على حكم واحد، أن يكون ذلك صراحة، أن يصرحوا بذلك. هذا صعب جدا. يعني نقلة الإجماع لابد أن يكون ناقل الإجماع صاحب اطلاع واسع على المذاهب والأقوال والمقالات. من كتب الإجماع المشهورة كتاب ابن المنذر الإجماع الذي يعتمد عليه ابن قدامة في المغني، يعتمد كثيرا على إجماعات ابن المنذر، أو كتاب مشهور الإجماع مرتب على أبواب الفقه الطهارة، أجمع على كذا وكذا الصلاة الزكاة نوي وعلى آخره، ينقل الإجماعات. الإمام ابن حزم له مراتب الإجماع، وقد طبع معه في الهامش كتاب نقد مراتب الإجماع لابن تيمية علق على إجماعات ابن حزم. هناك كتاب أيضا لي في الإجماع للإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان. لكن كما قلت لكم دائما الإنسان يكون في حذر من الإجماعات المنقولة. تقصد عدم الوجدان عدم الوجدان لا يستلزم ما الوجدان؟ يعني عدم وجودك للشيء، أنت بحثت عن شيء لم تجده، هل يستلزم ذلك أن الشيء ليس موجودا؟ لا. ممكن أنت مشيت لمكان معين سألوك شفت بالله خالد، قل لهم لا لم أجده، ممكن غيرك وجد له مثلا. بعض الغيبيات أو كثير من الغيبيات التي نؤمن بها نحن كالجن الشياطين الملائكة، هم ليس عندهم دليل ينفي وجود الجن، هم ربما لم يوجد عندهم دليل على وجود الجن، لكن عدم وجود عدم وجود دليل عندهم لا ينبغي أن يحملهم على أن ينفوا وجود الجن. لذلك المنصف منهم ينبغي أن يقول ليس عندنا علم بوجود الجن، هذا جهل. إذا أقروا بأنه ليس عندهم علم بوجود الجن هذا هو الجهل، فنحن جاهلون بوجودهم لكن لا ننفي وجودهم. هذا ما يستلزمه العلم وما تقتضيه قواعد العلم. إذا لم يقم عندك دليل على وجود شيء لا ينبغي أن تنفيه، ينبغي أن تقر بأني لا أدري هل هو موجود أم لا، الله أعلم. أن تنفيه بناء على عدم وجودي دليل يثبت هذا مغالطة، هذا يستعملها الملاحدة أيضا بنفيهم لوجود الله عز وجل. في كتاب الجواهر المضية تجدون تطبيقات لهذه القاعدة، عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفس الأمر. ارجعوا للجواهر المضية تجدون فروعا كثيرة تطبيقات لهذه المسألة، لا سيما في بحث باب العلل في الأصول والحكم الإلهية. شيخ بالنسبة لي قاعدة، يعني لو أضفنا لها شيء ما نقولوش عدم العلم في المطلق، يعني نقولوا عدم علمك أنت يعني بالشيء، يعني مش عدم العلم للناس كل، يعني مش طبقها على نفسك أنت، يعني ما كيف طبقها على نفسك، فهمتي كيف مسألة خالد هذه، فهمتي؟ لا حتى عدم علمك قد يطبق الناس جميعا على عدم علمهم بالشيء ومع ذلك لا يستلزم ذلك عدمه في نفس الأمر. وهذا يظهر كثيرا في العلوم التجريبية، كما ضربت لكم مثلا. يعني في القديم كان العلماء مطبقون على عدم وجود شيء ما أو على عدم قيام دليل يثبت وجود شيء ما، ثم بعد ذلك اكتشف قاعدة سليمة. فهذه يجتهد في فهمها، قاعدة مفيدة جدا في علوم شتى، في علوم شتى. ومثل هذه الأمور تحمد للمتكلمين، مثل هذه القواعد تحمد للمتكلمين. يعني أصاب فيه طبعا. يعني أنا لا أمثل، يعني هناك جملة من القواعد النظرية التي قاعدوها مفيدة جدا تفيدك، هما بحثوها حتى ينقضوا كلام الفلاسفة الذين يعارضون بعض المطالب الدينية التي نؤمن بها نحن، لكن تجد أن تلك القواعد تطبقها في فنون كثيرة. ابن تيمية يستعمل القواعد العقلية في أمور كثيرة حتى في الفقه، سبحان الله تفيدك. وهذه مثلا مسألة عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، راجع إلى الاستقراء، الاستقراء الناقص الذي هو التتبع. الاستقراء يذكره الأصوليون في كتبهم، في الحيض مثلا، أكثر الحيض وأقل الحيض مبني على الاستقراء، كل فقيه استقرأ وسأل. قال ودل كلام المصنف، مصنف هنا بالكسر مش المصنف، الله أعلم، كلام المصنف مؤلف الكتاب وليس المصنف الذي هو الكتاب. ودل كلام المصنف على أن العلم الحاصل من هذه الحواس غير الإحساس، يعني كأنه يفرق بين الإحساس والعلم الحاصل، يعني كأن الإحساس سبب والعلم مسبب. هذا ما يقصده بالله أعلم. يعني إحساسك بالشيء هو سبب لحصول العلم عندك بالشيء. إحساسك هو عبارة عن نظرك مثلا البصري إلى هذا القلم، فهذا الإحساس سبب. ما هو المسبب؟ أن يحصل عندك علم بوجوده وبلونه وبشكله إلى غير ذلك مما يتعلق به. قال: ويوجد في بعض النسخ بعد ذكر الحواس الخمس أو بالتواتر. نعم، يعني كأن في بعض النسخ الجويني قال العلم ضروري ما لم يقع نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس أو بالتواتر. يعني العلم الحاصل بالتواتر هو علم ضروري، وهو معطوف على قوله بإحدى الحواس الخمس. والمعنى أن العلم الضروري كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس وكالعلم الحاصل بالتواتر، وذلك كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وكظهور المعجزات على يديه وعجز الخلق عن معارضته صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل يعني التواتر منه ضروري ومنه نظري، يعني من التواتر ما لا تستطيع أن تحكم عليه بالتواتر إلا بعد البحث والنظر. ستوجود النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تحتاج إلى بحث ونظر، حتى الكفار يسلمون بوجود رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، هذا أمر ضروري كالعلم بوجود مكة وبغداد وغير ذلك من مدن العالم المشهور. لكن بعض المتواتر ما حكم عليه بالتواتر إلا بعد البحث والنظر وتصفح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجدت هذه الروايات كثيرة جدا حكم عليها بأنها متواتر. فالتواتر قد نجعله قسمين، ضروري ونظري. ليس كل متواتر ضروريا، لا، بعض المتواتر لا يعرفه إلا أهل الحديث، قد تجد فقيها ينكره أصلا مع أنه عند أهل الحديث متواتر. يعني شيخ المراد أن المتواتر لذاته يفيد العلم اليقين، يعني ضروري إذا ثبت التواتر، لكن الذي يحقق هو كونه متواتر أم لا. إيه، هو بعد تسليمنا بالتواتر يفيد العلم، لكن كونه ضروري متى نحكم على شيء بأنه ضروري؟ يعني ليس له وسيلة، بمجرد التفات النفس إليه يقع في نفسك العلم. التواتر ليس كذلك، بعض المتواترات كذلك كما قلت لك كوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض المتواترات لا يقع عندك العلم بها إلا بعد النظر والتصفح والبحث. فهناك نظر واستدلال وبحث تولد منه قطعا بأنه متواتر وبالتالي حصل عندك علم. شيخ، هذا النظر في رجال المتواتر أو لا؟ مش في رجال، في الروايات. يعني مش معناها متواتر، يعني روية من طرق كثيرة جدا، فمعرفة كثرة الطرق تحتاج إلى نظر وبحث. هناك من الشيوخ من ينفي وجود جهاد في أرض الشام والعراق، ومنهم من يثبت ذلك. لا، هذا مش راجع مسألتنا هذه. لا مش هو السياسي، هذه راجع إلى دليل شرعي، نظر في الدليل الشرعي وفي الواقع. لأن الفتوى إخواني لا تفتقر فقط إلى، ذكرنا هذا والله أعلم من قبل، أن الفتوى لا تفتقر فقط إلى حكم شرعي. قد يكون الإنسان يعني كالسهم في إقامة الفروع وحفظ الأحاديث والآيات وعلم الوصول، لكن عدم تصوره للواقع تصورا صحيحا قطعا سيؤدي به إلى فتوى خاطئة. وهذا يذكره ابن القيم في آلام الواقعين، المفتي يحتاج إلى علمين اثنين، علم الشرعي بالأحكام وعلم بالواقع، تصور للواقع. فالخلل في أحد العلمين قطعا سيؤدي إلى خلل في الفتوى. فخلافهم ليس راجع إلى هذا، اختلافهم راجع إلى الأدلة. لكن لا نعلم من ينكر وجهها، يعني إلا بعض، صحيح هناك من ينكر، لكن عامة الفقهاء المعاصرين على أن ما في سوريا جهاد. قد ماذا نقول في الفتاوى التي نسمعها من علماء الثغور بجواز هجرة المرأة بدون محرم إلى الدولة الإسلامية وغيرها؟ لا، هذا ما لا تذهب المرأة وحدها قطعا، هذا والله تعالى عنه. ثم نسأل الله عز وجل أن يكون لهذه الأمة علماء في الثغور حقا، لأن حتى الوصول فيها كثير من المخاطر. نحن هذه كلها فروع ما نبحث فيها، ما لا تعنينا كثيرا في درسنا. لكن قلت أسأل الله عز وجل أن يكون في هذه الأمة علماء في الثغور. لا شك المالكية الذي يقرأ إخواني في كتب تراجم المالكية تجد أن ربما من أكثر العلماء الذين جمعوا بين العلم والجهاد فقهاء المالكية، سبحان الله. اقرأوا في ترتيب المدارك القاضي عياض، علماء تونس، اقرأوا في سوسة وفي المنستير، كانوا مجاهدين. أسد بن الفرات كان قائدا للجيوش، فتح بعض بلاد إيطاليا، سبحان الله. ابن جزين مات في الغزو، صاحب التسهيل، تفسير القرآن وغيره، علماء كثر جدا. الشيخ أسد بن الفرات قبله هو رئيس قضية حتى ابن عاشر جاهل للطغاة، يعني وجد ابن يونس وغيرهم كثر كثر جدا. أنا عندي ملف دائما كلما وجدت شيئا أقول وجد عدد كبير جدا من فقهاء المالكية رحمة الله عليه. نعم ترتيب المدارك للقاضي عياض، أنصحكم أن تقرأوا في كتب التراجم إخواني، مفيدة جدا. يعني إنسان إذا كان دائما يقرأ أصول نحو كذا يصاب بالملل، إذا أصبت بالملل بدل أن تضيع وقتك في أشياء فارغة مشاهدة التلفاز افتح كتاب للتراجم، اقرأ في سير العلماء رحمة الله عليهم. وفي كتب التراجم تقف على فوائد جليلة، أحيانا تجد فوائد أصولية قد لا تجدها في الكتب. يعني مثلا ترتيب المدارك في أوله تكلم على أصول الإمام مالك رحمة الله عليه، تجد فيه من الدقة ما لا تجده في كتب الأصول نفسها. قاضي عياض رحمة الله عليه أبدع في أول ترتيب المدارك، قواعد وأصول الإمام مالك رحمة الله عليه، لسيما عمل أهل المدينة، فصل فيه تفصيلا دقيقا لا تجده في كتب الأصول. طبقات الشافعية الكبرى التي ذكرناها لابن السبكي فيه من دقيق العلم ما لا تجده في كتب العلم نفسها، تدقيقات أصولية لم يذكرها هو نفسه في شرح ابن الحاجب وغيره. طيب. يعني لابد أن يكون اتصال الطالب مع الكتاب اتصال وثيق إخواني. إذا مر عليك يوم ولم تقرأ ولم تطالع ينبغي أن يكون ذلك مشكلة عندك. أما يتعدى النهار والنهارين والجمعة والجمعتين ولم تطالع كتابا وانت عادي مش بقلقك الأمر، لا، ينبغي تراجع نفسك. طالب يوميا لابد أن يطالع يقرأ، كل يوم تزداد علما ومعرفة. ودائما تقيد، تقييد العلم من أهم الأشياء. إذا مرت بك فائدة في كتاب دونها، يعني أعمل دفتر أصول الفقه، دفتر العقيدة، دفتر النحو، وقرأ الكتب وطالع. ممكن في كتاب فقه تجد فائدة في علم الأصول، ممكن في كتاب أصول تمثيل لفرع فقهي تجد فائدة فقهية لا تجدها في كتب الفقه، وهكذا. مع الوقت تجد أن عندك فوائد كبيرة جدا تساعدك في البحث وفي التصنيف مستقبلا وفي التدريس. يكون عندك من العلم ما ليس عند غيرك، لأنك وجدت فوائد في غير مظانها. الأصل الذي يريد أن يبحث مسألة أصولية يفتح كتاب أصول، أنت وجدت تدقيقا في كتاب تراجم مثلا لا تجده في كتاب أصول، فتفوق غيرك، فلا بد من الاجتهاد. شيخ، لو قلنا شيخ العلم حاصل بالتواتر التواتر ضروري، لكن الوصول الى التواتر قد يكون ضروري او نظري متوقف يعني على البحث او اثباته. ممكن تقول علم قطعي، لكن ضروري ما دمت قد قلت ضروري يعني ليس هناك طريق نظري اليه، اضطررت اليه من غير نظر ومن غير بحث، فتسميتك اياه ضروريا ثم بعد ذلك تقسيمك اياه الى ضروري ونظري يولي خلل باعتباري سبب. ما دمت قلت ضروري، ما معنى ضروري؟ باعتبار كونه سببا للعلم، يعني العلم يقع بعده اضطرارا، لا يعني لا يمكن دفعه اذا ثبت التواتر. اي لكن التواتر كيف حصل؟ نعم قد يكون بالبحث وال فيكون لديه نظري، نعم من هذه الجهه يعني اعتباري كل شيء. حتى في تعريف الضروري شفك اعتباري لما لم يقع النظر استدلال. إيه هو يقصد أنه ضروري بقطع النظر عن وصولك إلى التواتر، نحن كلامنا بعد التواتر. نعم هذا هو. إذا سلمنا بالتواتر مباشرة يحصل عندنا العلم، لكن أيضا حتى العلم النظري بعد النظر يحصل عندك العلم، فيولي مشابه ضروري. نعم هو نظري، يبقى نظري بالضبط، وذاك نفس الشيء ما دام التواتر نظري صعب أنك بعد تقول ضروري، ما وصلت إلى التواتر إلا بالنظر والبحث. إذا ثبت الضروري شيء. إذا ثبت بعد النظر والبحث أن هذا الحديث مثلا متواترا، العلم الذي يقع بعد هذا التواتر المكتسب هذا ماذا نقول فيه؟ هل هو ضروري لا يمكن دفعه أو هو نظري يحتاج إلى بحث أيضا في الدليل؟ لا، بعد التسليم بالتواتر انتهى الأمر، يعني يصير ضروريا بعد تسليمك لتواتره تبحث، انتهى، ثبت، قام الدليل، شو الدليل الآخر الذي تطلبه؟ لكن المشكلة أن التواتر الذي أوصلك إلى هذا العلم ليس ضروريا. نعم تواتر. واضح شواني مسألة الضروري والنظري؟ قال ومن العلوم الضرورية العلم الحاصل ببديهة العقل كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، أن الكل أعظم من الجزء، التصديق بهذه القضية هل يفتقر إلى بحث ونظر أن الكل ممكن يكون أقل من الجزء؟ ضروري. وأن النفي والإثبات لا يجتمعان، أن يكون هذا القلم مثلا موجودا معدوما ممكن هذا؟ فعلمك باستحالة اجتماع الضدين والنقيضين هذا أمر بديهي تحتاج إلى نظر وبحث. قال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العلم في العالم. فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه. وإن كان هذا فيه صعوبة عند المتكلمين، هذا طرق كثيرة، الطرق للوصول من العالم إلى الإقرار بوجود الخالق جل وعلا كثيرة، منها هذه الطريقة وهناك طرق أخرى، لكن هذا الطريق الذي ذكره مشهور عند المتكلمين، لكن فيه صعوبة كبيرة في تحقيقه. والأكثر دليل مبثوث في القرآن الكريم هو دليل الإتقان، دليل الحكمة والعناية، هذا أكثر شيء مبثوث في القرآن الكريم. ما معنى دليل الإتقان والعناية؟ دقيق الصنعة في هذا الكون دليل على حكمة الباري جل وعلا، فضلا عن وجوده، يعني الوجود ولي أمر، نحن أثبتنا شيئا وراء الوجود، الحكمة تستلزم الوجود. قالوا شيخ التغير يستلزم الوجود، هذا فيه إشكال. فيه صعوبة في تقريري، يعني حتى في كتب المتكلمين يذكرون مقدمات طويلة صعبة حتى تصل إلى هذه النتيجة. وهذا من أسباب نقد أهل الحديث لأهل الكلام، وأحيانا الأمر يكون له دليل قريب، لاسيما إذا كان الدليل مقررا في القرآن، فنحن نعدل عن هذا الدليل، بل قلنا يتهمون ذاك الدليل بأنه ليس قطعيا، ويأتون بدليل صعب ترد عليه النقود. شيخ، في هنا يأتي أن أول واجب عندهم هو النظر قبل التوحيد. شنو من هنا؟ شو تقصد؟ يعني جعلوا أن العلم المكتسب النظر، يعني ركزوا على هذه القضية في إثبات الصانع، في إثبات الخالق. الشك. الشك والنظر. شو الشك؟ لأنه يعني المعتزلة مثلا يقول لك يعني قبل يعني تؤمن الشك يعني حتى توصل بالدليل يعني والنظر إلى وش يلزمك الشك. الشك مش أمر اختياري. هذه سفسطة. لا لا لا، مش حتى نظلم المعتزلة إذا قلنا يجب عليك أن تشك، يعني الشك مش أمر اختياري، أنت بحسب نظرك قد تشك، قد تظن، قد تعلم، قد تجهل، مش أنت يجب عليك أن تشك. إذا عندك قطع بوجود هذا القلم هل يمكن أن تشك؟ واضح، مش أمر اختياري، يعني أنا طول الآن متيقن بوجود هذا القلم، كيف تريدني أن أشك فيه؟ نولي مجنون، تولي صفصفة. الشك طريق اليقين. مش لازم، لا، قد يحصل يقين ضروري من غير شك. مش نقول نحن تو فما علم ضروري وعلم نظري، فما علوم لا تفتقر إلى أن تشك حتى تصل إليه. وحتى كلام الغزالي في الشك ما هو نفسه كلام ديكارت الذي مع أنه مستفاد من الغزالي، لكن الغزالي مش هذيك الغاية بتاعه. الشيخ هم يقولون بأن فتح القسطنطينية محمد الفتح كان مطرود ماتوريدي؟ نعم. لذلك هم يقولون أن العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على فتح القسطنطينية. على أنه حتى هو الفتح ذاك مش قطعا هو الفتح المبشر به في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مش من خشوش برشا على الموضوع. حتى كون محمد الفاتح فاتح القسطنطينية هو الفتح المبشر به، هذا فيه نظر بحثه عدد من المؤرخين المعاصرين. صلاح الدين الأيوبي كان أشعري، لا مش هذا هو المذاهب، لا يؤخذ تصحيحها أو نقدها وتخطئتها من خلال فضل أصحابها. الفضل شيء، نقر بفضل فلان لكن نخطئهما. يعني مثلا كرامات الأولياء التي هي من عقائد أهل السنة والجماعة إثباتها، الحنابلة عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، سيد الصوفية الحنبلي، بل هو قد يستعمل كلمات في الإثبات قد لا تؤثر عن السلف الصالح، يعني ممكن نقول عنده شيء من الغلو في الإثبات، ومع ذلك ثبتت عنده عنه كرامات، حتى قال العز بن عبد السلام لم تتواتر عندنا كرامات كما تواترت عن عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه. معناه في العقائد يخالف الأشاعرة مخالفة شديدة. أبو إسماعيل الهراوي شيخ الإسلام الذي شرح كتابه ابن القيم في مدارج السالكين، أبو إسماعيل الهراوي أحد الحنابلة أيضا، كان شديدا على الأشاعرة، بل أثر عنه تكفير الأشاعرة نفسه، يقرون له بالفضل، بل قال علي القاري إذا أطلق شيخ الإسلام عند الصوفية المقصود به شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهرمي رحمة الله عليه. وأيضا الأشاعرة، هناك كثير من الأشاعرة ثبتت عنهم كرامات، هؤلاء كرامات ثبتت عنهم وهؤلاء ثبتت عنهم كرامات. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أن ثبوت الكرامة وثبوت الفضل وصلاح الرجل ليس دليلا على صحة ما يعتقدون. هنا طبعا الكلام في مسألة أهل الأثر وأهل الكلام، فتصحيح العقائد يؤخذ من الأدلة الشرعية، يؤخذ من فلان عنده كرامات ولا فلان. شيخ، بلاي نقطة الكرامات هذه، لما أفهم ما معنى من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الكرامات الأولية؟ يعني من عقائد أهل السنة والجماعة أن الأولياء قد يكرمهم الله عز وجل بكرامات، ما هي هذه الكرامات؟ تكون خلق للعوائد، يعني هذا الكون الله جل وعلا جعل فيه قوانين يسير عليه، لكن هذه القوانين ارتباطها عادي ليس عقليا. ترجع للكتاب الجواهر المضيء تلقى الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي. كون النار محرقة هذا حكم عادي ليس حكما عقليا. العادة قضت بأن النار تحرق، يعني الحكم العادي هو الذي وصلنا إليه من خلال النظر والمشاهدة والتجربة، هذا حكم عادي، لذلك النار لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، فهذا خرق للعادة، هذه معجزة. فالله عز وجل قد يكرم بعض عباده بنوع من ذلك بخرق العادة، يعني مريم عليه السلام كانت تجد طعاما من غير سبب، هذا خرق للعادة. الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار أيضا، تلك الصخرة العظيمة تحريكها من غير سبب ظاهر محسوس خرق للعادة إلى غير ذلك، يعني هذا أمر مستفيض مشهور متواتر، إنكاره إنكار من المحسوس. شيخ هناك يعني المعجزة الأول، وأنا الآن بصدد إعداد كتاب في كرامات الأرسل حتى سألتني شيخ بلاي بالنسبة للحديث ذاك كتاب في هذا، يعني ما زال عبدي تقرب إلي الحديث ذاك فيه حتى كاد يسمع ويسمع ويسمع، كنت سمعه الذي يسمع به. إيه هذا كرامات يعني ولا خاطر يعني أو لا؟ هذا الحديث فيه، لكن فيه أن الله عز وجل يتولى من تولاه، لأن الولي هو الذي يوالي الأعمال الصالحة، فيتولاه الله عز وجل بالمحبة والحفظ والرعاية والنصرة، ومن ذلك أن يكرمه إذا احتاج إلى ذلك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. مع أنه مش لازم كل إنسان تولى الله عز وجل وكان رجلا صالحا أن تخرق له العوائل، بالعكس الاستقامة فوق الكرامة، أعظم كرامة أن يمن الله عز وجل عليك الاستقامة على نهجه وصراطه المستقيم، لكن قد تخرق العوائل. شكون؟ هو بعينه كان شديدا جدا، لذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى كثير الحط على الهرم، يصفه بشيخ المجسمة، مع أن الجويني يثني عليه، الجويني سيد المتكلمين وإمامهم، كان يقول رضي الله عنه، يقصد أبا إسماعيل الهروي، كانا متعاصرين. فانظر إلى إنصاف الجويني وحيفي ابن السبكي رحمة الله عليهم جميعا. تعريف النظري، هو عرف العلم الضروري والعلم النظري، فقال العلم النظري ما كان حاصلا عن نظر واستدلال. طيب ما هو هذا النظر؟ سيعرفه وسيلة العلم ومسلك العلم ومدرك العلم. قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري. إذن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، طبعا المقصود بالنظر هنا النظر العقلي إخواني، واضح؟ النظر العقلي مش النظر البصري، يعني كانوا يقول لك أن تعمل نظرك وفكرك وخاطرك في الشيء ليؤدي ذاك النظر والفكر إلى علم أو ظن. النظر قد يؤديك إلى علم قاطع وقد يؤديك إلى ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري، ذاك العلم قد يسوقك إلى تصور أو إدراك معنى مفرد، أو قد يسوقك إلى إدراك نسبة، لا إدراك حكم، أن تحكم بشيء على شيء إثباتا أو نفيا. شيخ بليه قال يؤدي إلى علم، لما قال إلى علم يعني العلم مكتسب، قصد إلى علم مكتسب أو يضم قطعا، يعني ممكن يكون يقصد العلم الضروري ممكن، لا يعني بدون فكر خليه هو يجاوب. لا لا يمكن، ولكن اذا كان مش يوصل للمتواتر مش يولي يعني علم ضروري. لكن هو هذا اللي كنا نحكي فيه مع الاخ، هذا اللي كنا نحكي فيه مع الاخ. ايش بيه خلاها مطلقه؟ هو قال الى علم، قطعا علم نظري، قطعا يقصد علم نظري، انه العلم الضروري قال لك لا يحتاج الى نظر، فكيف النظر مش يقول لك يؤدي الى علم ويقصد علم ضروري؟ يولي متناقض. واضح؟ اذا هو ماذا يقصد من علم النظر؟ انه اذا كان ضروري ما يحتاج الى نظر، فكيف تقول ننظر لنحصل العلم الضروري مع انه العلم الضروري هو الذي لا يفتقر الى نظر؟ لكن الاخ ما يقصد الذكري، الاخ يقصد فيما بعد التواتر. صحيح ان التواتر نظري، لكن بعد ان ثبت عندنا تواتر الشيء بعدين هذا امر ثاني يحكي فيه الاخ. على كل حال، والفكر حركة النفس في المعقولات، ولما وضع الفكرة لما أخذ الفكرة قيدا في تعريف النظر سيعرف الفكرة، قال والفكر حركة النفس في المعقولات، يعني الأشياء التي تدرك بالنظر العقلي من غير توقف على الحواس الظاهرة، بخلاف حركتها في المحسوسات فإنها تسمى تخييلا. يعني متى يقال للشيء فكر؟ إذا كان بحث النفس فيه في أمور معقولة، أمور التي يدركها العقل من غير توقف على الحواس الظاهرة، بخلاف حركتها في المحسوسات كنظرك في السقف مثلا أو في الحائط أو في هذا الكتاب، هذا أمر محسوس. فحركة النفس في أمر محسوس تسمى تخيلا، وحركة النفس في شيء معقول يسمى فكرا. واضح الفرق؟ وإن كان في الذهن شيء، يعني وإن سالت يعني حركة النفس في الذهن في شيء محسوس. واضح، يعني وقع في حسك ثم رسخ في الحافظة واستحضرته من غير نظر، يقع التخيل. تعريف الاستدلال والدليل. والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال السين والتاء في الغالب للطلب، لذلك الاستدلال طلب الدليل، يعني أنت تستدل على الشيء يعني تطلب له دليلا. قال ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، ليؤدي إلى مطلوب تصديقي. واضح المطلوب التصديقي ماذا يقصد به؟ يعني أن تصل إلى، قلنا تصديقه الذي يعني يثبت بدليل، بالضبط، يعني أن تحكم بإثبات أمر لأمر أو نفيه عن أمر، يعني حكم وليس تصور الساذج. قال يؤدي إلى مطلوب تصديقي، كهذا الفعل واجب أو محرم أو مكروه، هذا حكم، حكمت على شيء بشيء. فالاستدلال طلب الدليل يؤدي إلى مطلوب تصديقي. فالنظر أعم من الاستدلال، لازم تكونوا منتبهين إخوان. فالنظر أعم من الاستدلال. شكون هكذا بسرعة إخواني؟ لماذا النظر أعم دون نظر في الكتاب؟ يعني النظر إما يقود إلى التصديق أو يقود إلى التصور. والاستدلال؟ الاستدلال لا يقود إلا إلى أحسن إلى التصديق. واضح. إذا النظر قال ليؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري، لكن الاستدلال حصره في يؤدي إلى مطلوب تصديقي فقط. فالنظر أعم من الاستدلال لأنه يعود على النظر، لأنه يعني النظر يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات. يعني الاستدلال لا يطلق هذا اللفظ إلا إذا كنت طالباً، إذا كان مطلوبك تصديقياً نسبة بين شيئين تريد إثباتها أو نفيها، عندئذ تكون مستدلاً أي طالباً للدليل. والدليل لغة هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه، كل ما أرشدك إلى شيء فقد دلك عليه فهو دليل. وأما اصطلاحاً فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، إذن هذا يفهم منه أنه ليس كل نظر صحيحة. وهنا ماذا يقصد بالنظر إخواني؟ يعني المقدمات التي ترتبها، تفكيرك، يعني أنت حتى تصل إلى حكم بشيء على شيء لابد أن ترتب مقدمات. فترتيبك لهذه المقدمات إما أن يكون صحيحا فيستلزم ذلك نتيجة صحيحة، إن كان ترتيبك للمقدمات خطأ يكون تكون نتيجتك خاطئة أيضا. وعلم المنطق وضع لتقويم هذا النظر. الغاية، ما هي الغاية من علم المنطق؟ صون الذهن عن الخطأ. بالضبط، قالوا غايته أن يعصم الذهن عن الخطأ في فكره. تلك العملية، ترتيب المقدمات، النظر الذي تنظر فيه بعقلك، علم المنطق هو العلم المصحح لذاك النظر. كما أن النحو مقوم لحركة اللسان، المنطق مقوم ومصحح لحركة الفكر والعقل والنظر. قال فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي. أنا أخشى أن تكون هذه الكلمة جزئي قد تصحفت عن خبري. أكتب لعلها خبري. أنا عندي خبري. أنت؟ شنو اللي عندك؟ نسخة أخرى؟ شنو هي نسخة على الجهاز؟ شنو هي مصورة ولا شنو هي؟ محققة. لأنه مش هاملة؟ والله ما نعرفش يعني. هي والله أعلم خبر، هذا التعريف المشهور. هو شيخ الثمدين يقولون مادة كل صحيح النظر فيه موصل لأصل الخبر، هذا تأكيد الكلام. هذا التعريف المشهور للدليل أنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر. مقصود المطلوب الخبري هو المطلوب التصديقي، لأنه الخبر حكم قابل للصدق والكذب. هو هناك الحاشي عرف الجزئي بالخبر، قال يعني لا. لكن شو وجه الجزئي هنا؟ لا وجه لذكر الجزئي. يعني ما كلمة جزئي هنا ما شوف في التحقيق أثبت خبري. يعني هذا كتاب لنفس التحقيق في الهامش. أي هذا كتاب اللي هو قال المطلوب جزئي يعني إلى مطلوب خبري. شو العلاقة بين جزئي وخبري؟ هذا الإشكال. ممكن أثبت أنه خبري يعني جزئي تصحف إلى يعني خبري. لا لا لم يثبت، لا ما قالش. قال جزئي يعني خبري، لكن لا علاقة بين الجزئي والخبري. هذا هو وجه الإشكال الذي يحملنا على أن نقول الغالب على الظن أن هناك تصحيف وخلل في العبارة. جزء ما في تناسب بين جزء وخبري، مش تناسب أبدا. شيخ يعني المطلوب الخبري الذي يعني يسعى في إثبات الحكم له هذا متفرع عن أصل، فهو جزء من ذلك الأصل. هذا يعني لما ضرب المثال قال يعني أن النبيذ حرام، فهذا النبيذ يعني هو الجزء وفرعه على كل مسكن حرام على هذا الأصل. لا حتى هذا ما يقال جزئي وأصل. لا شيخ يعني كمان قال يعني جزئي يعني عكس الأصل، والأصل ده يعني هو الدليل. الخمر أصل من النبيذ. هو يعني مش كل دليل يلزم يكون قياس أصلا، هذا أول. ثم ثانيا حتى لو قلنا ما فماش دليل كان القياس، الفرع ما يقال له جزئي. الفرع وأصل لا يقابل بين أصل وجزئي. إذا قلنا نقول هذا ما هوش إذا قلنا شيخ أن الجزئي قصير يعني في مقابل الكلي، والكلي هي قاعدة شيخ، والجزئي مقابل فروع. الكلي عند المناطق مش هذا أصلاً. لا نعم شيخ، الكلي عند المناطق هو اللفظ الذي لا يمنع مجرد تعقله اشتراك فيه. هو إيه هنا؟ طيب القاعدة الكلية لا تفتقر إلى دليل، هي نفسها تحتاج إلى دليل. هي هو حصل الدليل في الجزئي يولي تخرج فقط عن ما يقصد الجزئي. الجزئي هنا لا مناسبة بين الجزئي والخبري، فهذا والله أعلم. أنا يغلب على ظني ظنا قريبا من القطع أنه خطأ في العبارة. فصواب التعريف فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري حتى يخرج التصور، وهذا الذي يقصده. سبق أن قال الاستدلال خاص بالتصديقات، تصديق هو الذي يحتاج إلى مطلوب خبري، لأن الخبر حكم، أخبرت عن شيء بشيء، يعني حكمت عليه بذاك الشيء، لذلك الإسناد الخبري، المركب الخبري، الجملة الخبرية يقال لها مركب إسنادي، والإسناد هو الحكم، حكمت بشيء على شيء، وهذا ذكرناه على اللوح في درس المضرة، ذكرنا المركب الإسنادي، ذكرنا ولا؟ المسند والمسند إليه والمحكوم عليه والمحكوم به، هذه الجملة الخبرية. ربما بيتكلم شيء بيتكلم حتى بالتكلف يعني ما يولي تكلف أشبه للقرمطة يولي من علم الباطن يعني يكون لا وجه للمناسبة بين المعنى واللفظ تعمية وإلغاز يولي لا وإنه تعريف مشهور مش حاجة ممكن يعني تعريف مشهور مطلوب خبري يعني الشيخ هو الإشكال إنه هنا يعني في الهامش مش معناه فسر يعني فسر الجزء بالخبر يعني في الهامش أي لما يعني قال مطلوب جزئي يعني ما فماش يعني شو لا علاقة بين الجزء والخبر يقول لك قد يكون خطأ على خبر من اللي يكتب يعني نعم ظنّا منه وماذا نحن ثبت عندنا شيخ في نسخة أخرى إنه خبر يعني شو عايز مدار فاضي صدق لا الإشكال هو يقول إنه مطلوب جزئي يعني إلى مطلوب خبري يعني جزئي معناه خبري شو العلاقة بين جزئي وخبري ما في علاقة بقطع النظر على الكلام اللي ذكره بعد الكل يعني ما في مش علاقة بين جزئي وخبري لكن الشكل الكريم هو في النسخة بتاعه عنده خبر قد أي إلى مطلوب خبري أي تصديق كان يفسر في خبر يعني هو في يعني آه ممكن الجزء غلط الفوق ولوتر يعني يعني اللي يكتبوا بالأورديناتور اللي يكتبوا ليش يكونوا ما مش لا لا لا هو اللي يقول مطلوب خبري يعني إلى مطلوب خبري على كل حال لو شفنا النظر هذا جيد يعني حتى لو وصلناش النتيجة قطعية جيد إن الواحد ينظر المهم أن لا يسلم هذا فهذا مطلوب أن الطالب يقرأ بانتباه والحاجة اللي ما فهمهاش يتوقف عندها هذا هو المطلوب بقطع النظر عن أنه نحن نريد أن نؤسس لمنهجية مع أي كتاب يونسن ينظر حسن الظن لا شك في ذلك لا شك في ذلك لكن ايضا تخطئاتهم ليست سوء ظن بهم لا بيسالش يعني كي يغلطوا انا مش معصومين هم هو جيد هذا لكل الاخوان يعني الاطار الان الذي نحن فيه جيد ولله الحمد به نحفظ يعني مقامات الناس ومع ذلك لا حرج في ان نبحث في الصواب والخطأ. لانه احيانا يكون غلو في احد الطرفين فيؤدي الى اذا غلونا في تعظيم الشيخ يودي الشيخ عباره معصوم انك اذا خطأته كانك طعنت في عدالته او قدحت في عدالته. او ممكن ايضا كثره النقد او النقد باسلوب غير حكيم يولي سوء خلق واساءه الى الشيخ. فأنا كنا قد ضيعنا حفظ مقامي قال تعريف الظن والشك إذن هذا لابد أن يحفظ إخواني تعريف الدليل هذا مهم جدا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري مهم جدا هذا شيخ لدينا مثل في صحيح النظر يقول مثلا خلاف فاسد النظر كمن قال مثلا كمن استدل على سخونة الماء بوجود نار قالوا هذا في ظني يعني هو يظن أن سخونة الماء مستلزمة لوجود نار لكن قالوا الاستدلال أو النظر الصحيح أن يسلم بأن وجود الدخان يستلزم وجود نار يمثلون بهذا عودي من الأول بالله هو شيء وجود النار إما أن يكون بدخان وهذا يقولون أنه النظر صحيح إذا وجد نار فهو دليل أي إذا وجد دخان فهو دليل على وجود النار لكن النظر الفاسد أن يقول مثلا أو أن يستدل بسكونة الشيء على وجود نار يعني لأنه في ظنه هو أن السخون، وظننا لا يعني لا يعترف به، يعني ممكن يكون سخون بحاجة أخرى يعني بالضبط للشمس أو اعتقاد شيء. هو المهم أن تكون المقدمات مرتبة على شكل غير صحيح. مسلمة شيء لا مش مسلمة أو غير مسلمة، أن تكون غير مرتبة على الترتيب الصحيح. يعني إذا كان في اعتقاده هو فقط صحيح شيء ونحن لا نسلمه لا ينفعه. كيفاش؟ إذا اعتقد مثلاً هو اعتقد أن يعني سكونة الشيء، لا هو مش الأمر عندي صحيح وعندك صحيح، نحن نبحث في نفس الأمر فلابد أن نتباحث. فكيفاش نعرف صحة كلامي من صحة كلامك أنت؟ عنا واقع هو الذي نطابق عليه الأمر. شيء مقدم الكبرى يعني كل شيء كذا هذه لابد أن تسلمه إلا يعني إيه، لكن هل يندرج هذا فيها أم لا؟ هنا وجه الخلاف. نعم. يعني قد نتفق في القاعدة لكن هذه الجزئية هل تندرج في تلك القاعدة أو لا؟ هناك قاعدة هي أولى بأن يلحق بها هذا الفرق. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. انتبهوا، والظن تجويز أمرين يعني القلم ممكن موجود وممكن غير موجود، عندك احتمالا أحدهما أظهر من الآخر، احتمال الأقوى أن يكون موجودا مثلا عند المجوز بكسر الواو. إذن الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز بكسر الواو. وقول المصنف رحمه الله إن الظن هو التجويز فيه مسامحة، فإن الظن ليس هو نفس التجويز وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين بفتح الواو، والطرف المرجوح المقابل له يقال له وهم. إذن الجويني قال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فجعل مسمى الظن هو التجويز، تجويزك أنت لكلا الأمرين مع أرجحية أحدهما، هذا هو الظن تجويزك أنت. لكن المصنف الشارح قال لا، تسمية التجويز ظنا فيه مسامح. قال فإن الظن ليس هو نفس التجويز، ليس هو تجويزك أنت، وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين بفتح الواو، والطرف المرجوح المقابل يقال له وهم. هو قد يقال الأصل أن يطلق الظن على تجويزك، الأصل أن يقال الظن هو تجويزك أنت، أنت ظننت. ما معنى ظننت؟ أي جوزت أمرين لكن أحدهما أرجح من الآخر. لكن بالنسبة للمصدر قد يطلق على اسم المفعول، واضح؟ المصدر قد يطلق كثيرا ويراد به اسم المفعول، فيطلق الظن ويقصد به ظنك أنت ما قام في نفسك من التجويز، وقد يطلق الظن ويقصد به اسم المفعول فيطلق الظن على المظنون. فعندئذ يصح أن نقول أطلق الظن بمعنى المظنون فأريد به الطرف الراجح، وهذا مستعمل كثيرا، يقولون الظن هو الطرف الراجح. لكن في الأصل الظن هو إدراكك أنت قائم بك، فكلام الجويني في الأصل صواب، بالعكس الثاني هو الذي يحتاج معه إلى خروج عن الأصل، وإلا في الأصل أن المصدر هو ما قام بك. نحن نبحث في مراتب الإدراك، العلم ليس هو العلم الذي قام بك، الجهل هو إدراك قام بك، وهكذا. أنت شككت بين أمرين، زيد قائم أو ليس قائما من بعيد مثلا، السوفي مليح، شككت عندك الأمر، هنا ظن غلب على ظنك، يعني من بعيد شفته قائم لكن عندك احتمال أن يكون جالسا ليس قائما، واضح؟ الآلة لم تساعدك أو البعد، يعني الوهم غلب على ظنك. أنت عندك احتمالان، احتمال أنه قائم واحتمال أنه جالس، لكن احتمال القيام أرجح، فتجويزك للقيام والجلوس مع أرجحية القيام هذا ظن، وممكن أن يطلق على القيام نفسه أنه ظن، فيكون الظن مطلق على المظنون. ما هو المظنون؟ قيامه، واضح؟ الظن قام بك والمظنون هو قيامه في هذا المثال طبعا. لكن شيخ الظن قال هو الطرف الراجح، هذا هو الظن. شكون قال؟ راجح من أمرين، هذا مراد هو مراد يعني المظنون. هو قال إطلاق الظن على التجويز فيه مسامح، لماذا؟ لأنه قال ليس الظن هو نفس التجويز وإنما هو الطرف الراجح. ما هو الطرف الراجح؟ هو المظنون. إذا جعلناه اسم مفعول، إذا جعلناه هو في الأصل مصدر، هو الظن، ظن يظن ظنا هو مصدر. في الأصل أن المسمى بالظن هو ما يقوم فيك أنت من الإدراك، لأنه أصلا هذه أسماء للإدراك الذي يقوم بك أنت. الشيخ وقال به غيره شيخ مشهور هو هذا، أنا قلت لك تسمية الظن بالطرف الراجح مشهور، لكن من حيث النظر الذي يظهر لي أنه تعريف الجويني أضبط وأدق، أن نسمي الظن ما يقوم بالنفس لا أن نسمي الظن المظنون. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز بكسر الواو. هنا الشك. شيخ أنا لم أفهم لماذا قلت أن الظن أرجح عندك أنه هو العملية وليس يعني وليس يعني هو الطرف الراجح. فهمتش علاش أنت كيفاش عليك يعني؟ قلت لك لأنه الأصل في الظن هو ما يقوم بالنفس. عندما يقول الجويني الظن تجويز، تجويز من؟ تجويزك أنت، يعني أنت في نفسك تجوز. خلينا مع مثال القيام والقعود، أنت في نفسك تجوز القيام والقعود لكن مع أرجحية القيام، فهذا الذي في نفسك هو المسمى بالظن. الشارح الحطاب يقول هذا فيه مسامح، الذي ينبغي أن يسمى ظنا هو الطرف الراجح الذي هو في مثالنا القيام، يعني الظن هو القيام. شيخ لكن في الخارج إذا قلنا مثلا هو قائم، هو قائم ظانا، قولي هذا لا يسمى ظانا؟ لقلت هو قائم، هذا قال هو ظان ذلك. لا هو القول إعراب عنها في النفس، فالأصل أنه حتى اللفظ لا الحكم، حكم أقصدك لا القول، الحكم يعني القول بكونه هو قائم هذا ظان. الذي يسمى ظانا ما في نفسك، أما هذا في الخارج هو حكم. ماذا نقول؟ ما نسميه شيء؟ حكم. لكن متى نسميه علما؟ إذا كنت أنت جازما. متى نسميه ظنا؟ إن كنت أنت عندك احتمال راجح. متى نسميه شكا؟ مش الله البركة، يعني رجل قائم هكذا فقط نقول هذا ظن أو شك أو وهم. هذا الكلام القائل، من قال هذا الكلام ما الذي يعتقده؟ أو مش الكلام في ذاته يوصف بأنه ظن أو هو حكم. إيه ظني من؟ كيف قلنا ظني؟ باعتبار من حكم عليه بالظنية وهو الشخص الذي يعتقد ذلك. إذا الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني استوى عندك الاحتمالان عند المجوز بكسر الواو. والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك. شفنا هنا قال والتردد، من الذي يتردد؟ رجع الكلام الجوين من غير ما يشعر. والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح ووهم للطرف المرجوح، يعني يسمي الطرف الراجح ظنا والطرف المرجوح وهما. وهناك الوهم، نعم، يعني ثلاثة طبقات، الأولى تغلب الظن، الآخرة تغلب يعني الشك، والشك هو مش تغلب الشك، استوى عندك الاحتمال، فماش واحد غلب الآخر، 50% 50%. إذا غلب أحد الطرفين ولم يصل إلى درجة العلم يكون ظن، والطرف المقابل للظن هو الوهم، وكيف يطلع هذا الشيء بالضبط. العلم هو القطع الجزم كما قلنا، فماش احتمال آخر. قطعا هو قائم، فماش أدنى احتمال لكونه غير قائم. كيفاش؟ يعني أمر اصطلاحي، يعني غلبة الظن يسميها كثير من العلماء ظن. كل ما ليس علما، كل ما كان فوق الشك ودون العلم فهو ظن، سواء اقترب من العلم أم ابتعد يسمى ظن. وبعض الناس ما اقترب من العلم يسميه غلبة ظن. كل ظن. الشيخ ما تحت الشك ولا كان الوهم. طبعا الوهم. حتى نصل للجهل. قوها بين حتى نصل للجهل. يعني كي يجيو نحطوا الجهل ونحطوا وسط ما بين الشك، يعني نضع الجهل ثم الوهم ثم الشك ثم الظن ثم العلم. وبالنسبه للظن هنا في اصطلاح العلماء، اخواني انتبهوا، يعني ليس هذا الظن الذي يذكره العلماء هو الظن المذموم في كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر لابد ان ننتبه له. هنا الظن له معنى اصطلاحي وله معنى في لسان الشرع، حيث ذمه القرآن في مواطن، وأيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أكذب الحديث. ذاك الظن المذموم في لسان الشرع المقصود به التخمين والظن الذي لم يبنى على دليل. أما هذا الظن في اصطلاح العلماء فهو نوع من أنواع العلم ونوع من أنواع المعارف القائم على دليل. لهذا الظن لا بد له من دليل حتى يثبت. مش قلنا الدليل ما يمكن بتوصل بصحيح النظر، التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري، إما أن يكون مظنونا وإما أن يكون مقطوعا. بل غالب الفقه ظنون كما قال الشوكاني، غالب الفقه ظنون. لذلك مالك كان يفتي ثم يتلو قوله عز وجل إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الشاهد من هذا كله أن الظن في اصطلاح العلماء ليس هو الظن المذموم، لأنه يعني قد يقول قائل كيف تقولون أن غالب الفقه مبني على الظن والظن مذموم في كتاب الله؟ لا، المقصود بالظن في اصطلاح العلماء نوع من أنواع العلم الذي لم يبلغ درجة القطع لكنه قائم على دليل، ليس قائما على التخمين والهوى والنفس. هذا مهم جدا إخواني. يقول الشيخ يعني الذي كان دليله غير متواتر بمعنى أحال يكون مفيدا للعلم النظر، لكن هو ظن ليس بعلم قطعي ما كان دليله هو أحاد. بالنسبة للأحاد، وهذه آخر مرة ندخل فيها من غير استئذان، بالنسبة للأحاد هناك خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أن الأحاد يفيد العلم، ومن العلماء من يقول أنه يفيد الظن مطلقا، ومنهم من يفصل يقول الأحاد إذا احتفت به بعض القرائن فإنه يصل إلى درجة العلم. القرائن كثيرة بحسب روايته بحسب مخرجيه، قرائن كثيرة قد يفيد من خلالها العلم. هذا يبحث الوصول في مصطلح الحديث، هذه المباحث تبحث في علمين اثنين، في مصطلح الحديث وفي علم أصول الفقه. نعم صرف نصر البيت اي مش نقرا بعض المباحث منها، لانه هذا من مبحث الاخبار. المصدر الثاني من مصادر التشريع السنه، والسنه روايات واخبار، منها ما هو متواتر وما هو ومنها ما هو احاد ليس متواترا. هي المشكله ايها الاخوه انه مضبوطين بهذا الكتاب لابد ان نكمله، وإلا أنا أسعد بمداخلاتكم، لكن المشكلة إذا استمر بقينا على هذا النسق يصعب مش نكمله. فمشينا في ثلث تو يظل باهي إذا مشينا ثلث. حتى البحث أصعب. لا ما تحكموليش على حاجة بأنها صعبة، لأنه الحكم نسبي، يعني ما يكون صعبا عندك يكون سهلا عند غيرك، وما يكون سهلا عندك قد يصعب على غيرك. صعب وسهل أمر نسبي، يعني ما نحبش الطالب يحكم على غيره. سبحان الله، هذه من الفروق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة في المساجد في حلقات التعليم. يعني ديما حلقات التعليم في المسجد تلقى الشيخ ماخ راحته والطلاب كذلك، يعني ممكن نقعد شهرين ثلاثة في مبحث من مباحث مثلا النحو أو الأصول. أما الدراسة الأكاديمية تقتضي سرعة، فإذا مش ردوها أسئلة وأجوبة يكون فما قلب حقائق وهذا ممنوع. الشيخ أنا ملاحظ هكذا يعني في يعني لابد المجلس في المساجد نقطة تفهم في التقدم يعني في المعلومة. شكون قال لك؟ درست في المساجد شيء أنت؟ أنا طول عمري في المساجد من قبل 20 سنة. وين في تونس؟ في تونس. أنا دروس في المساجد في تونس. يعني الدروس اللي تلقى بين المغرب عشاء هذي اللي نقصد بها. دروس عينية. حتى تو المشايخ فيه. أنا أحكي على بلاد الشام التي رأيت وعشت فيها سنوات طويلة. الشيخ يبدأ عنده برنامج، يعني يبدأ تدرج نفس الشيء، يبدأ مثلاً بالورقات. إذا كان كما نقول الدراسة هذه كان أعتبرها أنا يعني أكاديمية مش في المسجد دروس العامة. ليه دروس العامة غير تحكي لي على موعظة بين المغرب والعشاء لا علاقة لها بالعلوم، مع أنه مفيدة هذه كرة. النفس طبعاً هذه التي تحضر نفس إلى الخير وقد تكون أفيد. قد تكون أفيد لطالب العلم من درس أصول، درس يحدوك إلى طاعة الله عز وجل والإكثار من الصالحات. نحن دو النظر والجهل وكذا ما يحرك النفس، ما يرقق القلب، لذلك تلك العلوم مهمة جدا. لكن بالنسبة للدروس المسجدية التي أتحدث عنها، يعني شيخ في المسجد وعنده دروس في علوم شتى، وبالتدريج يبدأ بالكتب السهلة وبعدين يرتقي، وممكن تكون عنده أكثر من حلقة، عنده حلقة للمتقدمين وحلقة للمبتدئين. يعني سوريا كانت قبلة، جوها من ماليزيا من كل بلدان، فتلقى أحيانا الشيخ ممكن عنده درس مع إنسان خاص جاي مثلا من بريطانيا يحب دورة متاع شهر في كتاب في الفقه الشافعي، يعمله درس خاص أو مجموعة، أو يجيه طلبة من تركيا، طلاب تركيا يتقنون العلوم العقلية يعملوا يعني درس في المنطق متقدم خاص بها، وهكذا. والشيخ لما تكون أموره مادية ميسورة يتفرغ للعلم، هذه مهمة جدا. كثير من مشايخ سوريا تجار، تكون عنده تجارة، فتجارته تخدم وهو ما شاء الله متفرغ للعلم. يعني عندنا أحد المشايخ الشيخ رشيد القلم، يعني ما رأيته مثله في الهمة، شيخ عجيب. من بعد صلاة الصبح إلى العشاء وما بعد العشاء دروس، هذا إنسان نذر نفسه للعلم. يبدأ من بعد الصبح إخواني، في الصبح في المساجد وغالب المعاهد الشرعية في دمشق درس دراسة مسائية، فقرر الصبح في المسجد وبعد دراسة مسائية وبين المغرب والعشاء لابد أن تجد له درسا في أحد المساجد. يعني هذا الشيخ مشهور بالفقه الشافعي بالفراغ بعلم النحو الأصول. هذا الشيخ درس شرح ابن عقيل، شرح الفيت بن مالك، وهو عنده طريقة تشد الطالب. يعني أكثر طلاب الماليزيين وغيرهم يكون عندهم إشكال مع اللغة العربية لأنهم أعاجم، فيقبلون على دروسه بشكل عجيب. عمل درس شرح ابن عقيل مسجد زين العابدين مشهور في منطقة الميدان في الشام. هذا الدرس تأتيه وفود عجيبة، كأنه درس رقائق، معنى درس نحو. الغالب أن الطلاب عندهم شيء من النفور من علم النحو، فيه جفاف وصعوبة. حتى المخابرات السورية أوقفوا الدرس، مع أنه درس نحو شرح ابن عقيل لم يجتمع عند غيره مثل ما اجتمع الناس في درسه. شرح ابن عقيل الناس أعداد غفيرة طلاب العلم، حتى المشايخ تعجبوا مناش مستنسين دروس النحو هكذا، وقال مجموعة صغيرة حول الشيخ. درس فقه ممكن، لكن درس نحو بذلك العدد الكبير شيء عجيب. وما السر في ذلك؟ هو له أسلوب الشيخ موفق، وهو يتقن العلم، يعني تشرب علم النحو كثرة التدريس، فمع الأمثلة مع طريقته، وهذه أمر يتميز به شيخ عن شيخ. أحيانا تجد شيخ أقل علما بكثير من غيره لكنه أقدر على إيصال المعلومة من غيره، فيستفيد منه الطلاب أكثر. واضح إخواني؟ أحيانا تلقى الشيخ عنده علم غزير لكن التواصل الإفهام عنده فيه مشكلة. قد تجد من يجمع بين الحسنين، يكون عنده علم غزير ويحسن إيصال المعلومة، وهذا أمر زاد يكتسب بالخبرة. الإنسان إذا درس لمدة طويلة يصير عنده خبرة، بمجرد يوصل الطالب يتفرس في وجهه فهما أم لا، من غير ما يسأل الطلاب فهمت ولا لا، ينظر يشو يعرف، إذا فهموا يمشي، إذا ما فهموش يعاود المثال بأسلوب آخر. تجربة تكتسب، الإنسان ديما يراجع نفسه ويستفيد من ملاحظات الطلاب. عن المشايخ سبحان الله، يعني تجد أنه شيخ مثلا يرجع إليه في دمشق في فقه الشافعية، وأحيانا قد يوقفه طالب على عبارة للشيخ فيصوب قول الطالب ويخطئ نفسه إذا وجد الحق كذلك. يربون الطلاب على الإنصاف. وأنت تجد في شيخك التواضع، إذا رأيت في شيخك التواضع تكون متواضعا. أما الذي يربي طلابه على الكبر يكونون متكبرين. لذلك فما الفائدة من الشيوخ أمرين اثنين، تستفيد منه علما وتستفيد منه تربية، من سمته من أخلاقه، تستفيد من طريقته في التدريس. أنتم تدرسوا عند قداش من شيخ، يعني كل شيخ عنده طريقة، فهذا فائدة لك أنت. ينبغي لكم أن تفوقوا مشايخكم، أن استفدت من شيخ عنده أسلوب ولا خبصه، فتجمع أحسن ما عند كل شيخ وتجعله في نفسك. وفي أول وقت فلا بد أيها الإخوة في خاتمة هذا الدرس أن تقدروا النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك. صدقا أيها الإخوة، يعني أن يوفقك الله عز وجل أن تخطو الخطوات في الصباح إلى أن تأتي إلى هنا، هذا أمر عظيم جدا. لابد أن تقدر قدر هذه النعمة حتى تشكر الله عز وجل عليها ليزيدك الله من فضله. لابد أن تدرك عظيم منة الله عز وجل عليك أن وفقك لأن تأتي لتطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جميل جدا. رد بالك تفصل كرهبة فخمة فيتعلق قلبك أو نظرك بها، ما أعطاك الله عز وجل إياه أعظم من الدنيا وما عليها. سبحان الله، هذا أمر في غاية الأهمية. والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير لك من الفيلات التي تراها. أن وفقك الله عز وجل لتتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعلم هذه الآلات التي تساعدك على فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر جليل عظيم. لابد أن تعرف عظيم منة الله عز وجل عليك. نعمة جليلة عظيمة والله يا إخوة.